أشهد أن محمدا الله. حي على الصلاة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من التابعين المشهورين رجل يدعى خالد بن معدان رحمه الله، أدرك 70 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو تابعي كبير. ذكر أهل العلم في ترجمته أنه رحمه الله كان يسبح في اليوم الواحد 40,000 تسبيحة. فلما قبض ذهبوا ليغسلوه فوجدوه يشير بأصبعه يحركها، وفي الغسل كرامة لهذا الولي. بنته تذكر حاله فتقول: كان خالد رحمه الله قلما يأوي إلى فراش مقيله حتى يذكر شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشوقه إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: طال شوقي إلى أبي بكر وإلى عمر وإلى عثمان، قالت ويسميهم بأسمائهم، ويقول: هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم، فعجل اللهم قبضي إليك. قالت: وينام في بعض ذلك، يعني ينام ويتكلم هذه الكلمات. هذا التابعي الكبير لزم كلمة عظيمة هي محور كلامنا اليوم: التسبيح. وفضل التسبيح معروف، لكن المسلمين لا يقدرونه قدره ولا يعطونه حقه. كلمة يا عباد الله نجت عبداً أبقى على سيده فحبسه في بطن الحوت، فقال الله جل جلاله: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تقلبه في بطن الحوت وقد ساهم، فكان من المدحضين، يعني عمل قرعة، لأن المركب ثقلت والريح هاجت وكادوا أن يغرقوا، فقالوا: لابد أن نتخلص من أن يتخلص من أحد منا حتى ينجو الجميع. أو أن أحدكم قد أذنب ذنبا، فقال يونس: عبد شرد على سيده، ألقوني. قالوا: لا، لا نفعل، أنت عبد صالح. فاقترعوا، فكلما اقترعوا وقعت القرعة على يونس وهم يأبون أن يلقوه. فلما كرروا مرة بعد مرة قال ألقوني، فألقوه، فبعث الله عز وجل إليه حوتا فتلقفه وأصدر الأمر الإلهي منه جل جلاله، قال إني لم أجعل يونس لك لحما فلن تسلط عليه، يعني لا تأكل، إنما أردت أن أعاقبه. فصار في سجن في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. فلما كان في بطن الحوت حرك أعضاءه، فإذا أعضاءه تتحرك، فخر لله ساجدا، فقال سجدت لك في موضع لم يسجد لك فيه أحد. وهتف بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث إلى بطنه، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال الله في سورة الصفات قال وأرسلناه إلى 100,000 وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هذا من فضل التسبيح يا عباد الله. ولما سأل الملك جل جلاله ملائكته عن مسألة علمها آدم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فتقال عند كل أمر عظيم هذه الكلمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ابن فارس رحمه الله في كتابه مقاييس اللغة، هو من كتاب المعاجم، يقول سبحان في كلام العرب أصل معناها البعد. يقولون سبحان فلان عن كذا، يعني رجل يمدح نفسه، يتمدح بأنه كريم وأنه شريف وأنه غني وأنه كذا، وهو ليس بهذه المنزلة، فيقولون سبحان فلان عن كذا، يعني ما أبعده عن هذا الكلام، يعني كلامه هذا غير صحيح. فأنت إذا قلت سبحان الله يعني ما أبعد الله تبارك وتعالى عما يصف به الجاهلون ويدعون له الإله ويدعون معه ويدعون له الولد سبحانه جل جلاله. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال في الصافات سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، يعني عباد الله المخلصون لا يصفونه إلا بما يليق بجلاله جل جلاله. وعيسى عليه السلام لما يسأله ربه تبارك وتعالى كما في سورة المائدة أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ماذا قال؟ قال سبحانك ما أبعدك عن أن يكون لك ولد، تنزيه وتقديس له جل جلاله وإبعاد له جل جلاله عن كل نقص، هذا معنى التسبيح. قال سبحانك ما ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت. فبدأ بهذه الكلمة العظيمة. وكذلك علمنا ربنا تبارك وتعالى في قصة أمنا عائشة لما اتهمها عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول ورماها في عرضها، وتكلم بعض المسلمين بهذا الكلام وتناقلوه، قال الله تبارك وتعالى فلولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، هذا بهتان عظيم، سبحانك أن تسلط على حبيبة رسولك من ينتهك عرضها أو أن تقع في الفاحشة كيف هو رسولك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم تزني امرأة نبي قط، لأن هذا طعن في الرجل، قد تكفر، هذا لا يضير الرجل، وضرب الله لا يضير النبي، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قال المفسرون يعني بالكفر لا في الفرج، كما يقول ابن عباس لم تزني امرأة نبي قط. ولهذا لما رموا عائشة قال الله عز وجل: كان ينبغي على المسلمين أن يقولوا هذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، نبيكم سيد الأنبياء ونساؤه خير نساء العالمين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. لذلك بعض الصالحات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الكلام عندها قالت: يا أبا الدرداء، يا زوجة أبي الدرداء رضي الله عنه، قالت: رسول الله خير منك وعائشة خير مني، سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فهذه كلمة عظيمة يا عباد الله، وأجرها عظيم يغفل عنه الناس. ألم يقل نبيكم صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، زبد البحر. لأن أنت تقول: أنا معترف بتقصيري وأنت منزه عن كل معصية وكل فاحشة اقترفتها وعن كل ذنب أتيته وعن كل ظن سوء ظننته بالمسلمين وعن كل أكل حرام أكلته، فتنيب وترجع إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء ولا يأمر بقطع الرحم، وإنما يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهي كلمة عظيمة يا عباد الله، فالزموها وداوموا عليها. وهذا سبب أن هذا الجليل رحمه الله كان يسبح في اليوم 40,000 تسبيحة، خالد بن معدان. ويري الله عز وجل الناس هذه الكرامة له، أن يحرك أصبعه وهو ميت، كرامة لهذا الولي. ذكر الله يا عباد الله خير حصن يتحصن به العبد من عدوه. لما قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بشيء أتشبث به، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. نسأل الله جل جلاله ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا إياكم العمل بما رضيه تبارك وتعالى. قلت ما سمعتم واستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق ويهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الايمان، والحمد لله تملا الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملان ما بين السماء والارض. والصلاه نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، كل الناس يغدو، فبائع نفسه قال: والقرآن حجة لك أو عليك، ثم قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. سبحان الله الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، فالزموها، فإنها وصية ربكم لنبيكم صلى الله عليه وسلم، كان آخر أمره صلى الله عليه وسلم، آخر عمره يكثر منها في ركوعه وسجوده، حتى قالت كما في الصحيح: قالت له أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أراك تلزم شيئا لم تكن تقوله قبل ذلك في ركوعك وسجودك، سبحان الله وبحمده. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فقال لها يا عائشة إن الله عز وجل أعلمني أو أخبرني بأن يريني علامة في أمتي إن أنا رأيتها أن أكثر من تسبيحه وحمده إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. ولذلك كانت تقول يتأول القرآن فسبح بحمد ربك واستغفر يعني سبحان الله وحمده استغفر الله. ولذلك إخوانكم الصالحون دائما يقولون إيش املأ لحظات الاستغفار الانتظار بليه بالاستغفار استغفر الله سبحان الله والحمد لله كلمتان خفيفتان على اللسان. أنت راكب سيارة ماشي في الطريق ذاهب إلى المسجد راجع إلى المسجد غراس الجنة يغرس لك غراس الجنة بسبحان الله كما جاء في الصحيح من وصية أبيكم إبراهيم عليه السلام لما قال لمحمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام فعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قال أخبر أمتك مني السلام وأعلمهم أو أخبرهم أن الجنة طيبة الثمرة وأن غراسها التسبيح سبحان الله وبحمده. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من المسبحين وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين وأن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعتك ويهدى أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل بلدنا هذا أمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وجنبه الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم سلما لأوليائك حربا لأعدائك. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. عباد الله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله رسول الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.